فأنا اللو هني سمع اللو الفاتح شو اسمه الفاتحة تاني من اللو دين اللو يا زرايا للسخات 44 سنة لو فلاش لتفرور طال 1955 كمية طفل حبيبتي اي سوا فوق الكنيسة سان باول البلد سوا تيجي نشكتها تيجي نشكتها هم امبورتانت اني سمعوك هني سمعو للكامنو يعني ندار الفات وهي كومبانياو روني قلية تالموستا سالفو تانتي زبوجي او كندي سانتي او زبوجي ما كندي سيدولو او فرانس اسا تسعي ملا خلي سماوه فلتين ומקנר אלא לי ששאו עדיתו יעד ירד אל הנר Come back on abrazo y es al jai. Que co alma llevo yo mi ay. Ate falme el mao cansai. Daufle que no jdai jmig buras. Alma so mang en me krau. Daufel es no klem ta farach. Sabe leila e conflau. Chmo manken que ver tal bezan. Col hat me alla. Es dolore ya la ule sagresta maham halitar por ya nature en te calam fai en ya el afe de Matmar, kif habat dar teyautetan, amu fat had bebedan. Kifla damen bekli Bran alo lala zisibnet Wadja zew eyat khadin Tip kibjit tadej fa'wicja Sacristan al wow ujrit el asli dachal yifridam sabin Allah ebneknit. Yeah. deich Erlit nar ala Zit ibni Tachlut chayn Chadu Oh. pianej, vždycky je na front vakarnej, vakarnej po mou mesieru, elitantnej lochabeu, varameu do tne. Ai que mardo, ai da moara de meu. Mientras já de outra imagra vannak szívek a lakmér, vágyak szívkére vágyak, dalbamban lehajtott fét, nép a nagyének szívkére. At the day I'm now then day on it love of some locale with Alta Constantrofe. Mera daka kien il-fat sabiħ disgrazzja li ġrat fuq il-bejt ta' Gnisi ta' San Paul il-Belt Valletta fl-10 ta' Frar 1955 dan huwa fatt miktub minn Kamnu stess u li għadu kif għandni magħna.